أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وكان بشرعه من العاملين إلى يوم الدين، أما بعد. ونستفتح بالذي هو خير فنقول وبالله التوفيق، إن الله تبارك وتعالى تعبد المسلمين بعبادات، وأوجب لهذه العبادات أن يكون المسلم طاهرا. وكلمة الطهارة كلمة جامعة، فهي تشمل الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. الطهارة الحسية وحدها لا تكفي، لأن الطهارة الحسية معناها عبارة عن نظافة البدن. وفي العبادة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل لا يكفي للإنسان أن يكون نظيف البدن فقط، أو نظيف الثوب فقط، أو نظيف المكان الذي يقيم به فقط، هذا وحده لا يكفي. لكن ينبغي مع هذا أن يكون الإنسان حاويا للطهارتين الحسية والمعنوية. ومعنى الطهارة المعنوية زي ما قالوا العلماء الإمام الغزالي وغيره، قالوا إنها عبارة عن طهارة الجوارح من الجرائم والآثام. والجوارح معناها كل جارحة في الإنسان، تشمل اليد والرجل والعين والأنف والفم والأذن والبطن وغير هذا من أعضاء جسد الإنسان، هذه كلها جوارح ينبغي أن تطهرها طهارة معنوية، بحيث لا توقعها في إثم ولا توقعها في جريمة تغضب الله عز وجل. هذا نوع لا بد منه، لأن الإنسان إذا تطهر بالطهارة الحسية وترك الطهارة المعنوية، فترك اليد تغصب حقوق الناس، وترك العين تنظر إلى محارم الناس، وترك اللسان يخوض في أعراض الناس، وترك الأذن تستمع إلى السب وإلى الشتم وإلى الغيبة، ثم يدعي أنه ما دام تطهر طهارة حسية يبقى هذا يكفي للتقرب إلى الله عز وجل. نقول لا، إن التقرب إلى الله كما أنه بالطهارة الحسية فهو أولا بطهارة الجوارح المعنوية. هنا ينبغي أن نقول إن الطهارة المعنوية أمر لا بد منه. وكما قال الإمام الغزالي وابن قدامة المقدسي وغير هذين الفاضلين، قالوا إنه لابد أيضا من طهارة القلب من الغش ومن الحقد ومن الرياء ومن الأضرار التي تصيب القلب. ليه؟ لأن كثير من الناس تجده يتوضأ وأمام العين المجرات تجده يحسن الوضوء، بيغسل إيديه كويس، بيتمضمض كويس، استنشق كويس، يغسل الوجه كويس، لكن قلبه والعياذ بالله طبع على الغل للناس، طبع على الحسد للمؤمنين، طبع على الحقد، طبع على الكبر. حتى تجد بعض الناس ربما كان في أثناء وضوءه بيفكر كيف ينتقم من فلان، أو كيف يكيد لفلان، أو كيف ينتصر على فلان، أو كيف يوقع بفلان. هو في قلبه يدبر للسوء ويدبر للشر أمام أعيننا نحن، هو يتوضأ وضوءا حسنا سليما، ما نقدرش نحكم عليه إلا بالظاهر، ده إنسان بيتوضأ وضوء سليم مستجمع للشرائط والأركان. رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى ينظر إلى قلبه فيجد أن قلبه قد غلف والعياذ بالله وطبع على الشر، فلا يدخل إليه خير. لأن القلب لما يمتلئ شر، شأن أي وعاء، لما تيجي كوباية مية وتملاها على آخر مية مفيش فيها مكان علشان تضيف الى الماء اي شيء اخر لانها اتملت على الاخر. حتى الهواء ما يدخلش الى هذه الكوب. ليه؟ لان المية ملت الكوب الى الاخر، فاصبح الهواء نفسه ما فيهلوش مجال. مثل هذا القلب حين تملأه السيئات والعياذ بالله ويملأه الشر، يبقى ما فيهوش قبول لذرة من الخير. لكن عشان تحط فيه خير يبقى لازم تشيل من هذا الشر اولا. صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام. في حاجة عند العلماء يقولوا ايه؟ التخلية مقدمة على التحلية، يعني تخلي تبعد عن القلب اولا الوساوس والافكار السيئة والشريرة وكذا وكذا، ثم تحلي القلب بالطاعة والعبادة والقبول، يبقى هذا القلب من القلوب الطيبة القلوب المستقيمة. لو حطيت خير فوق الشر تجد ربما كان الشر أكثر من الخير، فالشر يزداد على الخير. وذلك حتى يقولوا ده وارد في معنى قوله لا إله إلا الله. وتيجي تقول لا إله إلا الله تخلية أولا، لا إله تنفي جميع الآلهة وبعدين تثبت إله واحد وهو الله عز وجل، وبعدين حليت بقى بشهادة وحدانية الله عز وجل وألوهية الله عز وجل. لا إله إلا الله، هذه الكلمة حلت محل عدم الآلهة الذي أثبته في الأول. يبقى لابد من طهارة القلب، طهارة معنوية، ثم طهارة السر عما سوى الله، ودي أعلى مقامات الطهارة. وقدمنا هذا أولا علشان نقول إن الطهارة الحسية التي تناولها الفقهاء لابد أن تمضي جنبا إلى جنب مع الطهارة المعنوية. الطهارة الحسية دي تتناول بقى الوضوء والغسل والتيمم والدبال والفرق في بعض الأحيان والتحول. صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام. الطهارة معناها النظافة في اللغة. المية اللي انت اعدتها للوضوء او عشان تغتسل بيها، دول في اللغة العربية اسمهم طهارة بكسر الطاء. طهارة يعني نظافة. المية اللي انت هتستحمى بيها او تتوضى بيها دي اسمها ايه؟ اسمها طهارة. اذا توضيت بقى بشوية مية ما بقي بعد الوضوء اسمه طهارة بضم الطاء. يبقى انت معاك ثلاث الفاظ، طهارة وطهارة وطهارة. كل لفظ من هذه الالفاظ ثلاثة له معنى مستقل. صلى الله رسول الله عليه الصلاة والسلام. الطهارة دي اقوى انواعها الماء، طهارة المائية. ما نوع الماء الذي يجوز لنا ان نتطهر به؟ ان تتطهر بماء مطلق، يعني ماء طبيعي لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه. أوصاف الماء ثلاثة أوصاف: اللون والطعم والرائحة. سواء كان هذا الماء نابعا من الأرض أو كان نازلا من السماء. نابع من الأرض تشمل إيه؟ الآبار، البحار، الأنهار، كل ما نبع من الأرض أو من الصخر فهو ماء طهور، يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره. الماء أيضا الذي نزل من السماء، ماء المطر أو البرد أو الثلج أو كذا، كل ده أيضا ماء طهور يجوز توضى به. توضى بمية المطر؟ توضى بمية المطر. قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فالماء ينزل من السماء طهور، إلا إذا أنت خدت بقى الماء المطر ده أضفت أنت إليه بقى بعض الأشياء التي غيرت لونه أو طعمه أو ريحه، لا يبقى أصبح هنا الماء ليس ماء مطلقا. ولذلك بيروي أبو سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ماء بئر بضاعة. كان فيه بئر قريب من مكة اسمها بئر بضاعة. هذه البئر كانت تلقى فيها الحيض كما ورد في الحديث، يعني ايه؟ الخرق بتاعت الحيض اللي تستعملها السيدات كانت تلقي بها في هذه البئر، او لحوم بعض النتن او الكلاب الميتة او كذا. فهم بيسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام هل يجوز أن نتوضأ من بئر بضاعة؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام وضع هذه القاعدة، قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ما دام الماء على حاله، ما دام الماء لم يتغير لون ولا طعم ولا رائحة، يبقى هذا الماء طهور، يطاهر في نفسه ومطهر لغيره، يجوز استعماله في وضوء حتى ولو ألقي فيه بعض الأشياء، ما دامت لم تغير للماء لونا ولا طعما ولا ريحا خلاص. في زيادة في الحديث، بعض الزيادة في بعض الروايات، إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. هذه الزيادة مجمع عليها على صحتها، والتغيير ده بقى يكون بتغيير من خارج، يعني يكون بفعل فاعل، يعني إذا كان الماء نزل من السماء مالحا بطبعه، أو ماء البحر المالح، هذا مالح بطبعه، بنقول برضو إن هذا الماء طهور، يعني خرج من البحر هكذا أو خرج من البئر هكذا. ولذلك أي ماء ينبع من الأرض أو ينزل من السماء أو يخرج من الحجر، كل هذه المياه هذا تغير بنفسه، لم يغيره أحد من خارج، يبقى هذا الماء يصلح به الوضوء ويصح به الغسل، وهو طهور في نفسه مطهر لغيره، ما يجوز منه التطهير. الدليل على أن الثلج والبرد، البرد ده اللي هو قطع الثلج الصغيرة بعد ما تنزل على الأرض تبدأ تدوب، كان عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم اغسلني بماء وثلج وبرد ونقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فإذا جوز الاغتسال أو الغسل بالماء وبالثلج وبالبرد، ده ماء طاهر صليته على الرسول عليه الصلاة والسلام، ده كله برضو تساهل وتسامح من الشريعة الإسلامية الغراء في أنها لم تحجر عليك في نوع من أنواع المياه ما دام لم يغيره أحد بشيء من عنده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه كما هو في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله إنا نركب البحر وليس معنا إلا قليل من الماء، فإن نحن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ ليس معنا من الماء، يعني من الماء العذب الذي يشرب، إلا قليل من الماء، إذا توضينا واغتسلنا من هذا الماء يبقى مش هنلاقي نشرب إلا الماء المالح بتاع في البحر بقى، فهل يجوز لنا أن نتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذه إجابة من النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه قال لهم اتوضوا ولا بتتوضوش من هذا البحر، كأنه قال لهم اتوضوا، هو لم يقل نعم ولكن قال هو الطهور ماء. طب لما لم يقل نعم صلوات الله عليه وسلامه؟ الإمام الشوكاني أجاب على هذا وذكر بعض النكات اللطيفة في هذا، قال يعني إن الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان قال لهم نعم كان يجي واحد يقول هذا يدل على أن الوضوء من ماء البحر إنما هو للضرورة، بيقولوا إن إحنا معانا مية قليلة لو توضأنا لنفذ، يجي واحد يقول إذا لا يجوز الوضوء من ماء البحر إلا إذا كان الماء قليلا، هل هذا هو الحكم الشرعي؟ ولا أنت يجوز لك الوضوء من ماء البحر مطلقا سواء كان معك ماء أو لم يكن معك ماء، يعني أنت تتوضأ من ماء البحر مطلقا يا شيخ، معك مية هتتوضأ من ماء البحر هذا جائز، معكش مية برضو يجوز أن تتوضأ من ماء البحر. يبقى لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام لو قال نعم لفهمنا أن كلمة نعم خاصة بحالة معينة، وهي ما إذا كان معهم ماء قليل، أما إذا كان معهم ماء كثير فلا يجوز الوضوء بماء البحر، وهذا ليس مرادا للنبي عليه الصلاة والسلام، يبقى كلمة النبي عليه الصلاة والسلام أبلغ من كلمة نعم، وعليه الصلاة والسلام أعطيها جوامع الكلمة. وأيضا قالوا لو أنه أجاب صلوات الله عليه وقال توضأوا بماء البحر، كان يجي واحد يطلع يقول طب والاغتسال؟ إن النبي نص على الوضوء ولم ينص على الاغتسال، نحن نبيح الوضوء ولا نبيح الغسل. كلمة الطهور ماء تدل على إباحة كل من الوضوء ومن الغسل. تغتسل المرأة للحيض والنفاس بماء البحر ماشي، يشرب من البحر إذا كان زعلان ماشي، كل ده جايز. كل ما نفهمه منين؟ من كلمة النبي عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماء، دل ذلك على جواز كل عبادة، كل تطهير يجوز بماء البحر، سواء كان معك غيره من الماء أو لم يكن معك غيره، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. يا أخي هم سألوا عن الطعام، هم سألوا النبي عن إيه؟ عن الوضوء. أفنتوضأ بماء البحر يا رسول الله؟ طيب لما هم سألوك يا رسول الله عن الوضوء، أنت بتقول عن الـ عن الـ عن الميتة إن ميتة البحر حلال، ما الذي سوغ الإتيان بالطعام في هذا الموقف؟ يعني كان يكفي يقول هو الطهور ماءه، دول بيسألوا عن المية، جاوبهم على قد السؤال، المفروض يبقى الجواب على قد الايه؟ السؤال. لكنه عليه الصلاة والسلام عرف أن المسافر كما يحتاج إلى الماء فهو يحتاج إلى الطعام. شوف الفطنة بقى، ما هو النبي لازم يكون ذكي وأن يكون إنسانا يفهم بالتلميح أو عنده إدراك. إن الله عز وجل لا يبعث نبيا غبيا أبدا، ومعنى الفطنة إيه؟ إنه هو يفهم أنت عايز تقول إيه، أو ممكن تسأل في إيه فيجيبك بما تحب أن تجاب به أو بما تحب أن تعرفه. هم سألوه عن ماء البحر فقال لهم صلوات الله عليه موفرا عليهم السؤال، عشان ما ترجعوش تسألوني تاني وتقولوا لي وهل نأكل من طعام البحر، قال لهم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الميتة معروف انها حرام، لان الله عز وجل يقول حرمت عليكم الميتة، الخروف الميت اكله حرام، الفرخة الميتة اكلها حرام، لا تلجأ الى اكل الميتة الا عند الاضطرار، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. والقاعدة الشرعية بتقول الضرورات تبيح المحظورات، فأكل الميتة محظور، محظور بالضاء يعني ايه؟ يعني ممنوع، لكن محذور بالذال يعني ايه؟ يعني مخوف، معنى من الحذر من الخوف. واحد في صحراء ونفذ منه الزاد والطعام وليس معه ما يأكله، ثم عثر على دجاجة ميتة أو على غزالة ميتة أو على بقرة ماتت أو كذا أو كذا، في هذه الحالة نقول له خلاص يجوز لك أن تتناول منها، بس بشرط ما تكونش مسممة، يعني ما تكونش فيها ضرر، لا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لكن إذا كانت ميتة لكن فيها لحم لسه يعني لم يتعفن ولم ينتن ولا كذا ولا كذا، ولقيت نفسك يعني جوعت جدا، يبقى خلاص مفيش مانع ان تأكل وان تتناول من هذا الطعام. خلاصة ما اريده ان الضرورة دي بقى بيلجأ كثير من الناس الى ارتكاب بعض المحرمات ويقول لك الضرورة الجأتني الى هذا، لا يا شيخ. هي معنى الضرورة ايه؟ ده معنى الضرورة انك لو لم تتناول هذا المحظور لهلكت، يعني مش واحد كده بمجرد ما جوع كده يقرص عليه شوي يوم يقول مثلا انا لقيت نفسي جوعت قلت اما اكل الميتة او اما اكل الخنزير، والخنزير يؤكل عند الضرورة برضو اذا كان هذا يحفظ عليك حياتك. لما قال ايه حضرت عليكم الميتة والدم لحم الخنزير وما اهل لغير الله به، يعني اللي زبح كده ايه على اسم غير الله، تقول برضو اللي اتذبح للسيد البدوي واللي اتذبح للسكينة والسيدة نفيسة إن لم يكن لله، من كان مضحيا فليضحي لله، ومن كان ناحرا فلينحر لله، ومن كان ذابحا فليذبح لله، لا نذر إلا لله. قياسا على ما كانوا يسبحون للأصنام، أو برضو النهاردة اللي بيسبحوا للمخلوقين. لا ينبغي أن تسبح إلا لله، وده معنى وما أهل لغير الله. والمنخنقة والموقوذة، اللي هي إيه؟ الموقوذة التي ضربت بعصا غليظة، واحد جه كده بعصاية بشومة وراح ضارب البهيمة على دماغها نزلت ميتة، هل دي يؤكل منها؟ لا ما يؤكلش، خلاص دي بقت محرمة. اللي ماتت بطوبة، واحد جاب طوبة وراح رائع الجاموسة في دماغها نزلت ميتة، هذه الموقوذة، واخد بالك؟ والمتردية اللي هي وهي ماشية فوق سطح أو فوق بلكونة ما خدتش بالها فراحت ساقطة من أو بتنط لفوق، راحت وقع من خامس دور من سات الدور نزلت على دماغها وما حطتش منطق. النطيحة كذلك، خروف نطح خروف، الاثنين موتوا بعض من نطح، يؤكلوا ما يؤكلوش. وما أكل السبع إلا ما زكيتم، يعني إلا ما أدركتم من هذه الأشياء فذبحتموها بسكين، يعني هي وقعت من البلكونة بس قبل ما تموت انت جريت وهي لسه فيها الروح ورحت ايه ممضي عليها بالسكين. عايزين نقول ان هذه الاشياء عند الضرورات القصوى بنتناولها. لما يجي واحد ويقول طيب ما احنا، طب ما احنا محتاجين الى الاقتراض بالربا والى التعامل بالربا وان احنا نستلف بالربا، ليه يا شيخ؟ يقول احنا مضطرين الى هذا، وبدل مضطرين ما يبقاش حرام، وعلى هذا تبص تلاقي التعامل والفوائد والبنوك وكذا وكذا وكذا، يقول لك بدل في ضرورة. طيب ايه هي الضرورة؟ يعني ما انت مش ممكن تكون محتاج الى التعامل بالربا طول ما انت عندك جلبيتين مش جلبية واحدة، وطول ما انت عندك رغيفين مش رغيف واحد. احنا ما وصلناش، اصل كان بعض العلماء يوم من الايام قال ان الدولة وصلت الى حد ممكن فيه انها تقترض بالربا، انهي حد؟ إذا كانت لسه في عمارات ملك وفي ناس عندها عربية واثنين وفي ناس عندها قصور ما تعدهاش وفي ناس بتصيف كل سنة بتصرف على التصيف شيء الفلاني، هي فين الضرورة اللي احنا وصلنا لها دلوقتي؟ ده معنى الضرورة عشان تقترب بالربا، يبقى معناها ان احنا نبقى وصلنا الى اقصى درجات الاحتياج، يعني خلاص مفيش، فمن اضطر شوف غير باغ ولا عاد، يعني ما يكونش فيه بغي وما يكونش فيه عدوان على حق الله، يبقى هنا معلش. او دولة تانية فيها ناس عمالين يعربدوا وعمالين يعبسوا بالفلوس ويروحوا ويودوا ويصيفوا ويعملوا، بنقول لك ايه عندنا ضرورة فعلا هنستلف بالربا، ما توفر يا اخويا الاول اللي انت بتعمله والقصور اللي انت شاريها او اللي انت ساكنها، العربيات اللي عندك والهدوم الكتير اللي ملهاش لازمة، بعد ما توفر ده كله وتتصدق بيه للناس. لكن طالما في واحد في البلد يملك اكتر من طاقة وعنده اشياء بدل الحاجة اثنين وثلاثة واربعة، وكثير ما هم في بلاد العرب وبلاد الاسلام، لكن لا ينبغي ان نخادع الله ونخادع الذين امنوا، هذا حرام، هذا ادعاء، والله عز وجل يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. ده عمل زي اللي قاعد ياكل وبعدين زول شوية وهو بياكل، هو بينه وبين الحنفية مثلا 3 متر، يعني كان يقدر يقوم يتحرك ويجري على الحنفية، لكن هو قال لك ايه لسه هقوم اروح الحنفية، بص قدامه لقي ازازة خمر راح ماسك الخمر وايه وراح مبلع اللقم. مش الضرورات تبيح المحظورات؟ هذه ضرورة، ضرورة وانت بينك وبين الحنفية 3 متر تقوم تشرب خمرة؟ الكلام ده لو المية مقطوعة من البيت، لو ما فيش حد يناولك مية خالص، او كانت الغصة شديدة جايز روح الابعد تطلع. الاسلام حتى لا يتهم بالقسوة وحتى لا يتهم بالقهر. النبي عليه الصلاة والسلام حين قال لهم البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته، هذا تخصيص لعموم الميتة، هنا السنة خصصت الكتاب، لأن الكتاب قال حرمت عليكم إيه الميتة، ده عموم دليل عام أن كل ميتة حرام، والتخصيص تبيين. وهل القرآن نزل إلا ليبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل يقول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه، اللي هيشرح الكتاب ويبينه ويوضحه مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام بالسنة. طيب كلمة الحل ميتته، قال كلمة قال هنا دي عامة تشمل كل ميتة البحر، كلب البحر ماشي يتاكل، خنزير البحر ماشي يتاكل، ثعبان البحر ماشي يتاكل، كل حيوان يعيش في البحر أحل النبي صلى الله عليه وسلم ميتته. كل ميتة من ميتات البحر بدم تجي لك نفس تاكل، كل خدها اكتب عليها وخدها. يجي واحد يقول لك ايه، طب افرض ان فيه انسان مات في البحر غريق، فهل هذا يدخل في ضمن ميتته؟ ده كلمة ميتته هو، الميتة المختصة به. الإضافة هنا ليه؟ إضافة الميتة إلى البحر، أي الميتة المختصة ميتة البحر. ومن هنا السمك يا شيخ لما بنجيبه ميت بناكله، بينما اللحمة الميتة ما بناكلهاش. ليه كلنا السمك الميت؟ ده مخصص، خصصه لنا النبي عليه الصلاة والسلام، وخصص من الدم ايه؟ الكبد والطحال. الكبد ده أصله ايه؟ دم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أحل لكم ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. فهذه الأشياء حلال مخصصة من عموم حرمت عليكم ميتات والدم، كل دم حرام إلا دم الكبد والطحال. حتى ورد في حديث صحيح أن المسلمين أول طعام يتناولونه في أهل الجنة هو كبد الحوت، وعدنا الله وإياكم بهذا الطعام وبهذه الدار. دي كانت من ضمن الأسئلة اللي سألها بعض اليهود، قالوا إنا سنسأل محمدا عليه الصلاة والسلام عن أشياء لا يعرفها إلا نبي. قالوا له يا محمد تقول إنك رسول الله، فما أول طعام أهل الجنة؟ فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أول طعام أهل الجنة إنما هو إيه؟ كبد الحوت. هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قد يتغير الماء بشيء مجاور له. عندك مثلا قلة مية، فتيجي في قلة المية دي من فوق تقوم تحط مثلا عود نعناع أو نقطة زهر، هذا لم يوضع في الماء وإنما وضع في الإيه؟ في فم القلة. لما تيجي تبص للمية تبص تلاقي ريحتها إيه؟ نعناع. ده اسمه تغير بشيء مجاور له، فهذا التغير لا يضر في شيء.